السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء التاسع من الحديث عن ميثاق الأمم المتحدة أو ميثاق الزور، وكيف أننا ندور في لعبة كبيرة يتحكم فيها اليهود ومن يسوقونهم من الدول الأعضاء صاحبة حق النقد الفيتو، اللي احنا شبهنا فيها قرية فيها عمدة وخمسة من شيوخ الغفر بيسوقهم العمدة وبيلعبوا لعبة كبيرة على كل الناس اللي موجودة في داخل هذه القرية اللي بيمثل العالم كله، الدول كلها عبارة عن مجموعة عند هؤلاء من الحرافيش، وإن هم شيوخ الغفر اللي بيحكموهم، وإن اللي بيحكم هؤلاء كله عمدة كبير بيسوق الناس إلى يعني مصلحته الخاصة، بالإضافة إلى البعد عن الله عز وجل، لأن الشيطان هو اللي وراء هذه القضية كلها على اعتبار أساس الصراع في الحياة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا منهج في الحياة لا يستطيع أن يتجاهل الإنسان أو يغض الطرف عنه، لأن دي حقيقة بيواجهها، وقريبا جدا يأتي ملك الموت ويحول كل من على الأرض إلى باطن الأرض، وعندها يقوم الناس لرب العالمين وتظهر الحياة كما أخبرنا رب العزة والجلال، وكما هو معلوم في فطرة كل إنسان إن فيه دار للجزاء ودار للابتلاء. دار الابتلاء هي دار رحلة وسفر، والإنسان فيها غريب أو عابر سبيل، يقطع مفاوز وأماكن يمر عليها يتزود منها للرحيل إلى أن يلقى دار القرار، وهي الجنة التي وعد الله عز وجل عباده المتقين. الحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن سؤال، السؤال ده غريب شوية لكن هو مرتبط بكشف اللعبة الكبيرة من ناحية السيطرة المادية واستخدام المال في كسر شوكة الدول وإذلالها وإخضاعها على مدار 70 سنة، بحيث وصلوا إلى درجة يصعب تصورها. شوف بقى لما يكون مثلا واحد ضارب كل واحد من أبناء هذه القرية أو الحرافيش على ظهره، فكسر له فقرة من العمود الفقري بحيث أنه ما يقدرش يقف. النهاردة عايزين نسأل سؤال: أين ذهب ذهب العالم؟ أين ذهب ذهب العالم؟ السؤال طبعا غريب شوية لكن هيبقى الكلام واضح إن شاء الله عز وجل. الأول أنا عايز أتكلم على المال والذهب والفضة وطريقة اليهود في التعامل وطريقة الإسلام. المال، الفلوس اللي هي ابتلانا الله عز وجل بها، ممثلة في منهج الأنبياء والرسل اللي فيه هداية البشرية وصلاح البشرية في الذهب والفضة. الذهب عبارة عن دينار زي الجنيه اللي احنا بالعملة، جنيه العملة بس مصنوع من الذهب، اللي هو الجنيه الذهب، مش عارف يساوي 2400 او كام دلوقتي جنيه مصري. الجنيه الذهب ده هو اللي كان في ايد الناس، فإنته موجودة فيه. طيب ده بيسموه دينار، زيه كده يسموه درهم بس يكون من الفضة، يعني لما يكون فضة نقول عليه درهم، ولما يكون ذهب نقول عليه دينار. طب الدينار يوازي كام من الدراهم؟ 10 12. ولا زالت الدول حتى الآن شغالة بنظام الدينار، زي الدينار الأردني والدينار العراقي والدرهم الإماراتي، وبدأت العملة تتطور على مصطلح الجنيه وكده يعني. بس الكل قبل 70 أو 100 سنة كان الشغل كله متمثل في أن يكون العملة معك، الذهب نفسه معك. فناس كتير قالوا لا احنا هنفضل ماشيين معانا كل واحد شايل له صرة، لو معاه 100 دينار يبقى شايل صرة فيها 100 دينار، ده ايه التخلف الرجعية؟ شوفوا اللي بيقولوا تخلف رجعية ازاي لعبوا بهم لعب وضحكوا عليهم وخدوا الذهب بتاعهم وهو مش عارف الذهب ده فيه. ما هو الذهب ده كمية موجودة على باطن على سطح الارض، يعني ربنا خلق كمية من الذهب والفضة على الكرة الأرضية بحيث الناس تستغلها في التعب، فلما كانتش في إيدك هتبقى في إيد غيرك، فلما غيرك يضحك عليك وديلك ورقة تمشي بها ما تفرقش عن ورقة الكراسة حاجة وياخد هو منك الذهب، يبقى أنت نضحك عليك أو زي ما تقول يعني استغفلك. فواحد يقول لك إيه يا شيخ اللي بتقوله ده؟ ده كده معناها الدنيا كلها ماشيه كده، يعني لازم نشتري ذهب معانا؟ لا، انا مش بتكلم على مساله نشتري ذهب، في ضوابط، لكن شوفوا اللعبه تخيلوها بالشكل ده. لما واحد يضحك عليك ياخد الذهب منك كله، انت معك مثلا 100,000 جنيه، فقلت طب ما انا ممكن اروح اشتريهم ذهب. ممكن تروح تشتريهم ذهب، لكن لو لقيت كل محلات الذهب ما عندهاش ذهب، او واحد قال لك لا الفلوس اللي معاك ديت انا تعهدت ان انا ادي لك مكانها ذهب بس دلوقتي ملهاش قيمه، او اذا كنت هتشتري بها 50 جرام ذهب دلوقتي او مثلا 500 جرام ذهب دلوقتي ما يجيبوش مثلا 100 جرام. ليه؟ لان هو حدد لك القيمه على حسب هواه، على حسب مراده هو، فانت في الحاله ديت خسرت وانت قاعد كده بالصلاه على النبي، ذهبك راح منك ما بقاش في ايدك. اتحول الذهب من عمله، ربنا جعل بقاء الذهب ودوامه كماده يحرص عليها الانسان، او كحلي يستخدمه او تستخدم النساء، الى مجموعه ورق الثقه فيها اصلا مبنيه على الثقه في الحكومه اللي ماسكه البلد او ماسكه كل دوله. طب افرض الحكومه دي ما طلعتش عندها ذمه، او انضغط عليها، او اتلعب بيها، فالقيمه بتاع الورقه اللي عتها لنا على اساس ان ال 200 جنيه مثلا على سبيل المثال هيدي لك مكانها جنيه ذهب مثلا يعني، فجيت ابص لقيت ال 200 جنيه اللي عتهم لي مش جايبين نص جنيه ذهب، ده انا عايز مثلا حوالي 400 جنيه عشان اجيب جنيه ذهب، والكلام ده ما فاتش عليه مثلا 2 3 أو سنة، يبقى انا خسرت نص القيمه. لا لحظه، يعني الحكايه فيها لعبه. فما بالك بقى لما تكون اللعبه جايه من ناس بيشتغلوا على اساس ياخدوا الذهب كله اللي في العالم لهم ويدولنا ورق، واللي يقوم بالعمليه ديت اكبر شيخ من شيوخ الغفر في الدول الخمسه بتاع الفيتو دي اللي هي امريكا. فلعبت لعب بكل الناس ساعه ما تشوف المؤامره الضخمه ديت تقول ايه سبحان الله. خليني ارجع لمساله الذهب والفضه. انتوا عارفين زمان خالص على الفطره كده الناس ما كانوش حتى بيتعاملوا بالايه بالدينار والدرهم قوي يعني، لا هو اهم حاجه مصلحته ياخد يعني الذهب والفضه او العمله القديمه، كان القصد منها بس قياس معياري مثلا، فيوزنوا بالوقه كيله الربع، اخبلك ازاي اللي هي الفطره يعني، ممكن يستغني اصلا عن القضيه ويبقى يعيد على الفطره طالما بيلبي حاجياته. لكن مساله واحد بقى عنده فلوس كتير، فالفلوس الكتير هيبقى ايه يعني، يخزن قمح مثلا، يخزن حاجه كبيره عنده من الحاجات اللي الناس تنتفع بها، طب هيبيع ويشتري ازاي؟ فجعل الله الدينار والدرهم عشان يبين وضع الغني ووضع الفقير، وان الغني هيؤدي زكاته للفقير. انا هستفيد من الدنيا ايه؟ خلوها تقول اي واحد عاقل كده، لو معاه 20 مليار او 100 مليار جنيه او دولار او ريال، هل هياخد اكتر من طاقته في الطعام والشراب والملبس، ولا بتبقى فراغة عينه قلة ادب ان لم يكن يؤدي بها حق الله عز وجل، او يتصدق بها على الفقراء والمساكين، او يخدم بها غيره لكي ياخذ ثواب عند رب العالمين؟ ايه الفائده من ملغي كده؟ قولوا لي بس ايه الفائده، غير بقى ان واحد مثلا عايز يعيش جميع ملذات الحياه، فحتى لو عايز جميع ملذات الحياه يعني هتجيب ايه؟ عربيه ذهب مثلا، ساعه ذهب، هتاكل في ذهب وتعيش في ذهب؟ برضو الكلام ده لو جالك مغص ولا فشل كلوي ولا جه معرفش، ربنا يعافي كل المسلمين، تقول ان الكلام ده كله ولا له لازمه؟ لو جاله سرطان في دماغه ولا في قلبه ايه اللي هيحصل؟ كل الفلوس دي ملهاش لازمه. اذا الاصل في وجود الدرهم والدينار والمال في الحياه هو ابتلاء الناس لكي يظهر الغني ويظهر الفقير، ويبقى في حق على الغني للفقير، ويبان ان الفقير ده هو محتاج في كذا، فربنا اعوزه اليك ليبتليك به ويبتليه بك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هذه الفائدة من الحياة. يعني دلوقتي انت الغني، لو الناس عندها الوازع الايماني ده والله العظيم ثلاثة وثلاثة، يعني ثلاثة بالله العظيم، ثلاث مرات نقسم بالله، ما هتلاقي واحد فقير في شعب مصر ولا في أي شعب من الشعوب. ليه؟ لو غرسنا فيه المعنى الإيماني ده، أنت الفلوس دي بتعمل بها إيه؟ أكتر من طاقتك وهتكلفك جهد في متابعتها، فاعمل مشروع ووهبوا للشباب مثلا الغلابة، مشروع سكن للناس، ولا تبتغي منهم إلا مرضات الحق سبحانه وتعالى، هتتزود للآخرة. شوفوا المعاني اللي هتنعكس لما الجانب الإيماني يعلو في نفوس المسلمين. عشان كده ربنا بيقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا هتجوع والناس هتحبك وهتتعلق بيك اكتر واكتر وتدعي لك وربنا يزيدك وامور كتيره جدا جدا يجهلها الاغنياء والله لا يشعرون بها. لكن تعالى لو ما كانش ده هدف في الحياه، هيسلك مسلك الشيطان ومسلك العمده الكبير اليهود، فقال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليه؟ بيتلبس به الشيطان على طول، فبقى عنده هوس من كتر المال، هوس التليفون ما يلحقش يرن رن عشان يمسكه على طول، ايه الاخبار، البورصه عملت ايه، الفلوس اخبارك ازاي، السعر كام، بيع ما تبيعش، الحق مش عارف ايه. الراجل عنده هوس، ما عندوش حتى وقت علشان يؤدي فيه فرض ربنا عليه، ومن شدة غرقه مع الشيطان في هذا المال ممكن ما يفضاش اليوم لإيه لتلبية مشتهياته ممكن تسبب له مشكلة يموت فيه. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الحتة دي عايزة تتضح كويس جدا جدا جدا، وإن كان الوقت ما هيسعف نشف إن احنا نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندخل في موضوعنا اللي احنا عايزينه. وأحل الله البيع وحرم الربا، وقالوا إنما البيع مثل الربا. كل اللي بيحصل في عالم الإسلام دلوقتي لعبة اليهود في النظام العالمي الجديد، أبواق ناعقة من العلمانيين والليبراليين والمشايخ اللي تبع اليهود في التنوير، لأن التنويريون، لأن التنويريين عبارة عن جماعة يهودية نشرت فكرها في هذا النظام العالم الجديد، وهبين لكم أبعادها إن شاء الله عز وجل بين المؤامرة. فصاروا على ضربهم ودعوا إلى نهجهم، وصاروا على نفس الطريقة في مسألة التعامل مع البنوك، فأصبح الأصل دلوقتي الربا. والربا يبقى حلال حلال حلال حلال وبفتاوى شرعية، في حين أن ربنا سبحانه وتعالى لم يبني الكون عن هذا على هذا، إنما بناه على إيه؟ أحل الله البيع وحرم الربا. واحد يقول لي يا شيخ يعني أنا عايز أوضح أكثر وبصورة أفضل. البيع، أنا عندي محل في سلعة، جاي واحد يشتري، فأنا شاري السلعة مثلا بمية، ببيعها له بمية وخمسة، مية وعشر، مية وعشرين، مية وخمسين. الخمسين اللي أنا خدتهم حلال، ربنا هيرزق الناس بعضهم من بعض. العربية دي سعرها قد كده، بعتها الواحد فخدت 10,000 مكسب، التاني خدت 12، على حسب كل واحد بقى وإيه، وربنا ما أعطاه من المفاصلة، البيعان بالخيار ما لم يفترق. فأنا ببيع سلعة جبتها اشتريتها بسعر، بعتها بالمكسب بتاعي اللي أنا فيه، خدها ومشي. جي واحد مزنوق. طيب أهلا وسهلا معنا الدكتور إدريس أبو هاشم، فصلوا لي. طيب السلعة لما أنا بعتها كسبت اللي ربنا يسر بيه من خلال تعاملي مع الناس. فأنا شفت واحد مثلا، خلي بالكم بقى أصل البيع كده، اللي جاي يشتري منه عربية هيستخدمها مثلا تاكس، وراجل غلبان وقاعد يحكي لي على عياله والمعاناة بتاعته، فأنا خدت مكسب قليل. ليه؟ اتقيت ربنا فيه. طيب ماشي معانا الدكتور ادريس. اتفضل دكتور ادريس، اهلا وسهلا بيك. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور ادريس، حياك الله. لا انت النهارده جاي بموضوع سخن خالص يا دكتور محمود. اي هو السخن. اين يا دكتور ادريس، اين ذهب ذهب العالم؟ وده موضوع انا بحاول يعني اتكلم عن حته ثانيه دي باختصار شديد. اتفضل. وزي ما انت قلت عاوز حلقه ثانيه. عايز نعم. اولا موضوع حكايه العملات وعباره عن ورقه ورقه والكلام اللي زي ده، زي ما انت قلت يمكن لغايه سنه 1346 هجري تقريبا، يعني كان في الخليج هنا العملات كلها ذهب او فضه، ما كانش في ريال ولا مريال، وكان الذهب هو اللي شغال، ذهب وفضة. بعد كده تغيرت الأمور إلى ما يسمى، كانت في بداية الخمسينات ما سمي بغطاء الذهب للعملات العربية. وكان كل دولة، يعني مثلا نجيب مصر، تعاوز تطبع مليون جنيه مصري، فبتخط قصاد كل جنيه أظن 1.1 جرام ذهب، يعني الجنيه المصري كان يعادل جرام من الذهب في قيمته مكتوب كده في البنك. يعني اذا اروح على السوق اشتري بما يعادل جرام الذهب. الجنيه السوداني كان نفس القيمه. يعني كانت العملات مغطى بالذهب في البنك الدولي. اللي حنرجع له مره ثانيه اساسا هو البنك الدولي اسسه اليهود. مؤسسة النقد الدولي اسسها اليهود. البنك المركزي ده نرجع له في مواضيع ثانيه. لكن كانت العملات العربيه يا دكتور محمود مغطى بالذهب لتحافظ على قيمتها. سنه 71 ميلادي البنك الكبير اللي هي امريكا الذهب كان موجود في البنك الدولي. هم يعني كانوا غيروا المعادله عملوها بدل يكون الذهب هو غطاء للعملات غيروها الى يكون الدولار هو غطاء للعملات والذهب. رأى 71 شالوا غطاء الذهب من العملات وشالوا الذهب. تجاوب على سؤالك وشالوا الذهب واصبحت العملات العربيه كلها بدون اي غطاء عباره عن ورق. يعني حاليا لا توجد دوله عربيه عندها غطاء بالذهب لعملاتها الا دول الخليج فقط. كل عباره عن ورقه عاديه لا قيمه لها. احنا كنا فاكر احنا عملنا محاضره عن الموضوع ده وسميناه الدولار البلطجي. ايوه بدل عملنا معادله وانت فعلا لما كنت في مصر. هذا صحيح. بس انا كنت اثرت موضوع فين راح الذهب؟ قطاع الذهب راح. طيب السؤال اللي نعمله هم شالوا الذهب. حاليا الدولار الامريكي يا دكتور محمود لا أداه من الذهب عبارة عن ورقة لا قيمة لها. يعني عبارة عن بلطة اقتصادية يا دكتور. لكن انت لو سمحت لي لو عندي مثلا 5 دقائق ارجع لأقول إذاعة المؤامرة المالية في العالم قبل الاقتصادية. انت اكيد سمعت بعائلة اسمها عائلة روتشيلد. هيجي الكلام عنها ان شاء الله. هيتفضل. طيب بتكلم عنها وتكلم انت عنها بعدين على كيفك يا دكتور محمود. عائلة روتشيلد هي دي اللي اسست الربا في العالم. هي اللي اسست البنوك في العالم. هي اللي غيرت النظام الى نظام ربوي الى يومنا هذا في البنوك العالمية كلها والبنوك العربية كلها. صدق صدق صدق. روتشيلد دي سمي هو مؤسس اسمه موسى امشيل. موسى امشيل ده من من من يهود جورجيا. سنة 1743 كان عايش في كان عنده محل بيبيع خردوات وكان بيتعرف اليهود اليهود والربا. فكانوا يزينوا الناس ويديه مارس ياخذ مقابل ياخذ منه الربا. فعملوا فروع للمحل بتاع بيع استغراض المال بالربا في فروع كثيره في اوروبا وفي امريكا تقريبا. روتشيلد هذه كلمه المانيه واسمه موشيل موسى امشيل. روت بالالماني معناها احمر. فيل معناها درع. تقالوا خاتين على الباب برا درع احمر. فالالمان بيقول لك محل روتشيلد اي المحل لما السكان الدرع الاحمر. اللغه الالمانيه طبعا علمنا البسيط فيها يا دكتور. العائله روتشيلد عملوا فروع في اوروبا وامريكا لمحلات الصرافه. يعني عملوا صرافي يشتري الناس الفلوس ويبيعوا مقابل ربا. هم على هم اللي مولوا الحرب العالمية الأولى ومولوا الحرب الثانية. لأنه بالنسبة لهم الحروب يبيعوا بضايع للجيوش يبيعوا أسلحة يبيعوا بعض الراجل للجيوش يا دكتور. من بداية 1960 أسسوا هذول في 5 بنوك. 5 بنوك في أمريكا وامس بنك في المانيا وفرنسا والنمسا. والبنك اللي بيسميه ذا فيرست بانك اوف امريكا هذا بنك العربي. البنك الاول الامريكي هذا اسسته عائله روتشيلد. اسسهم روتشيلد لمده 20 سنه يا دكتور محمود. ف البنك ده ما جددوا ترخيصه. بعد 20 سنه حاولوا يجددوا ترخيص البنك انما الكونغرس الامريكي رفض التجديد. فراتشيلد قال ايه للامريكان؟ قال سنعلمكم ايها الامريكان الحقيرين ونرجعكم تكونوا مستعمرين. هذا سنة 1981. بعد سنة من كلامه ده دكتور محمود رشوا الجيش البريطاني وفكر أمريكا غزو الأمريكي كان بتعريض غزو جيش عسكري. بينوا الأمريكان فلوس وخلوا من الفلوس وضغطوا عليهم لغاية ما عادوا ترخيص البنك فريد بنك أمريكا اللي هو موجود حاليا في أمريكا. هذا بنك أول بنك أمريكي والاثنين بنوك في أمريكا وبنك في فرنسا. كانت في الزمن ذاك يا دكتور التجارة بتاعت أسحاب زي أنت قلت وشوي روسيا كانت عندها ذهب وأفريقيا عندها ذهب أمريكا كما كانت ولا أوروبا عندهم ذهب. فكانوا بياخذوا الذهب من روسيا من أفريقيا وعن طريق الحملات روشيلد هذا خلال البنوك الخمسة الموجودة في العالم غيروا هذه المعاملة. أصبح الذهب عبارة عن ورقة مبنوك لكن أصل الذهب موجود بتغير في مكانه وهم اللي عملوا الذهب كسنعة مصرفية. هذا عملوها اليهود وهم من وضعوا الربا في البنوك والربا في البنوك وضعته عائلة ويبقوا متحكمين في العالم بسبب هذا الذهب واللعب في البنوك بهذا الشكل. نعم هم اللي يملكوا هم الآن اللي يملكوا الذهب ويملكوا بعدين هم الآن اليوم هم اللي بيطبعوا الدولار في أمريكا. الدولار أمريكا ما بيطبعوا الحكومة الأمريكية هم اللي بيطبعوه هم اللي عندهم المصالح. يعني هم المتحكمين في هذا المجال يا دكتور. الحديث طويل طبعا كيف احنا يا دكتور إدريس الموضوع ده هياخد مجموعة حلقات عشان نوصل لإزاي ميثاق الأمم المتحدة اتعمل لعبة للسيطرة الاقتصادية والإعلامية وإزاي استذلوا أو يعني أذلوا العالم وكسروا العمود الفقري في كل دولة. فإن شاء الله عز وجل تكون معنا على تواصل على طول نطلبك بحيث الحتة اللي نحتاجك فيها لأن طبعا أنت خبير اقتصادي وكتاب معيار الذهب اللي أنت عملته هيفيدنا جانب في هذه القضية. الله يكرمك يا دكتور الدين. الله يخليك. وطبعا جارة كل كلمة أخيرة دكتور هذا العائلة دي ثم الأسس مؤسسة النقد ثم الأسس البنك ثم الأسس البنك المركزي ثم اللي فرضوا البنوك المركزي كما يعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا دكتور الدين. احنا هنرجع تاني الدكتور الدين إن شاء الله عز وجل لما نتكلم على اللعبة الكبيرة بتاع الذهب وازاي ان الامم المتحدة عبارة عن لعبة كبيرة القصد منها كسر شوكة الدول من خلال تمزيق هذه الدول. اولا زي ما اتكلمنا قبل كده في الحدود وشفنا الخريطة هم كأن في واحد قاعد بيلعب كده بقلم ورقة على الخريطة علشان يبقي هذه الدول متقاتلة فيما بينها وضعيفة وإن عبارة عن مجرد حرفيش ما لهمش أي قيمة لا في كلمة ولا في شيء من هذا القبيل. الأمور كلها في إيد خمس دول بتحكم فيهم اليهود عبارة عن شيوخ غفر وعمدة زي ما قلنا يعني. لكن خلينا نرجع لقضية القضية الأساسية وإن كان مش هطول فيها لأن هي نفسها عايزة لها محاضرات في حكاية الفرق بين البيع وبين الربا وإزاي العقيدة تفسر لك ليه ربنا أحل البيع وليه ربنا حرم الربا. الربا تجارة في الزمن يعني انا قلت لكم ان الراجل اللي جاي يشتري شوف بقى هنا الفرق بين نظرة الاسلام ونظرة العقيدة اللي فيها منهاج النبوة. انا بقول لك واحد جاي يشتري منك تاكس فقعد يحكي لك على ظروف فانا قلت منه بالنفسي التاكس ده ثمنه 100,000 فلو خدت منه مثلا 2,000 جنيه مكسب يبقى رضا قوي ومش هخسر ولله عشان يقف مع عياله وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه ويقول له بس ادعي لنا كده وانت ماشي ان ربنا يكرمنا اخبالك ازاي. فجي واحد تاني عايز عربية وهو عنده 3-4 عربيات مزاجات لابنه ومزاجات لعياله فنقول طيب ونعمل في ده ايه الوقت العربية دي 100,000 حبيعها لك ب 140,000 فالتاني مهموش قال يعني خد 40,000 40,000 انت خدتهم حلال عليك بس عوضت الايه المكسب القليل اللي كان موجود مع الفقير ممكن ربنا يبعث لك من دول 10 بسبب ان انت تعاطفت مع واحد فقير او واحد بيكافح او واحد بيحاول يجيب الموضوع ده. فالاصل هنا البيع انا ببيع فبكسب من ده وبكسب من ده على حسب حال كل واحد من تقدير الله عز وجل للواقع اللي بيحصل بين الناس. وده بيرجع لإيمانك وضميرك، بخلاف ان واحد يقولك لا شوف انا ما ببيعش اصلا كاش، انا معايا قرشين بقلبهم. تقلبهم ازاي؟ لا عنده لا محل ولا بتاع. انت عايز تشتري ايه؟ عندك ايه اللي انت محتاج؟ والله انا محتاج تلاجة للبيت عشان اجوزها. التلاجة دي بكام؟ بألف وخمسمائة جنيه او الفين جنيه. طيب تعال انا هشتريها في التلاجة، وده اللي بيعمله البنك دلوقتي، هشتريها في التلاجة وهقسطها عليك بثلاث تلاف او اربع تلاف جنيه لمدة ثلاث سنين. فالالفين جنيه الزيادة اللي خدهم على اصل المبلغ ما خدهمش علشان خاطر هو بيبيع سلعة، لا ده عايز ياخد فلوس في مقابل زمن مفيش خسارة، يعني هو ضامن مكسبه ضامن مكسبه، وإلا يرهن بيتك ويبهدلك آخر بهدل. فكأنه بيقول ربنا يا رب أنا منش هخسر، هكسب هكسب، والإرادة بتاعتي في المكسب هتتنفذ هتتنفذ حتى لو أنت أردت عكس كده، أو زي ما ابن البحيري بيقول اللي حصل في الكون على غير إرادته، يعني إرادة البشر أقوى من إرادة الله. هنا بقى بيبقى حرب، كان بيقول ربنا أنت بالضبط مالكش لازمة في المسألة دي خالص، تعالى الله عن ذلك. فالمراضي بيحارب ربنا، ليه؟ بيقول له هكسب هكسب، مش هخسر يعني مش هخسر. ومشيئة ربنا في رزق العباد إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فشغل اليهود مبني على حرب الله وحرب الرسول عليه الصلاة والسلام وحرب الرسل جميعا، ولذلك كانت حياتهم مبنية على الإقرار بالربا وعلى النساء اللي هي مسائل الجنس وإباحة الجنس، وده بيتفق فيها اليهود والنصارى، لأن اللي خرب النصرانية اليهود، فأصبح الجنس عندهم من النصوص المقدسة، زي ما قرأنا سفر نشيد الإنشاد وسفر حسقيال والأنبياء جعلهم معرة في التاريخ من زين المحارم وأشياء أنتوا قرأتوها وسمعتوها وأزعنا لكم فواصل منها في قطة البصير. فده أصبح عندهم دين، وبالحقيقة أصبح دين شيطاني، أن يكون الأصل في الحياة هي الجنس والربا، ده اللي شغال عليه اليهود. علشان كده بدأوا يمكروا مكر بحيث يبقى ده نظام عالمي محدش يقدر ان هو يتصدى له ولا حد يقدر يكشفه. ليه؟ ولك ده الدور كلها العالم كله متفق على كده، وده اجماع وهمي، زي ما كان الاخوان بيصوروا للناس على موضوع ربعة لما حصل الفضل بتاع اعتصام ربعة، راحوا كلهم في تركيا وقالوا 80,000 عالم اتفقوا على ان اللي حصل في مصر انقلاب وان الشرعية مع مرسي، وكلهم كانوا شيوخ نصب لانهم تآمروا على اساس يخدعوا العامة بهذا الاجماع الوهمي. الرابطة علماء المسلمين، اتحاد علماء المسلمين، وده اتحاد القرضاوي، وده هم شلة تبع الاخوان اللي عاملين الحركة دي كلها، عشان اللي زي ده ما بقالوش تأثير. ليه؟ ربنا بيفضحه وبيكشفه. فاليهود تآمروا على أساس يخلوا 188 دولة أو 193 دولة في العالم مقرين بهذا الميثاق وهذا النظام، نظام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ده انتوا هتشوفوا مفاجآت لا تتصوروه لما نطلع المديونية بتاع العالم كلها، كل دولة عليها قد ايه، وازاي ان اليهود لعبوا بهم لدرجة ان اصبح صندوق النقد والبنك الدولي اللي بيحميه ميثاق الامم المتحده، واللعبه بتاع اليهود اللي استغلوا فيها الشيوخ الغفر بتوع حق النقد الفيتو، ان هم يخلوا العالم كله راكع لهم، مكسور عنده فقره مش قادر يرفع ظهره، ضربه بشوكه بشوكه في ظهره كل دوله، وتشوف الخريطه كده اللي موجوده كل دوله عليها قد ايه. واللي عامل الكلام ده البنك الدولي نفسه، يعني كأن بتوع البنك الدولي قاعدين يعملوا خرائط، لما تشوفوها تقول لك يعني شوفوا هتفضلوا طول عمرك يا اولاد 66 في العالم كله عبيد لنا، ما فيش دوله هتعرف ترفع راسها، واللي هيرفع راسه هنبهدله. خلينا نرجع للموضوع ان ربنا حذرنا من هذا تحذيرا شديدا. وانا يعني الكلام ده نرجع له تاني ان شاء الله عز وجل. الظلم اللي حصل وبيحصل في العالم الان من اليهود ومن النصارى لا يمكن تصوره. ربنا قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. اللي بيحصل في العالم هو اللي في الآية دي بالضبط، أكل أموال الناس بالباطل، مص دم الشعوب، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الكلام ده في اللي حصل، لكن تعال بص دلوقتي هو نفس الواقع بيكرر نفسه، بس حد يكشفه للناس يوضح القضية ازاي. الجنس والربا، تجارة الأسلحة، لازم يصنع حروب عشان يتاجروا في الأسلحة، لازم يمسكوا أبرز الشركات اللي موجودة في العالم عشان تتحكم في العالم كله. رسول الله قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، استخدام الإباحية والانحلال الأخلاقي زي قناة الراقصة والكاس والقنوات بتاع الرقص ويبقى دين، وقنوات برامج الإسفاف والانحلال الأخلاقي والتماثيل اللي كلها مبنية على الفجر وعلى الرذيلة، والأفلام كم هائل من القنوات كله مبني على استخدام النساء. ناهيك عن المواقع الإباحية اللي موجودة في العالم كلها واللي ورا منها يهود ونصارى. الكلام ده كله محسوب ومدروس وراه ناس وبيخططوا له، مش ان هي واحد يقول لك العالم حر يا عم سيبك من الكلام ده بقى خلاص، صدعته دماغنا. اللي زي ابن البحيري وابراهيم عيسى والناس دول، الناس دول من التفاهة الفكرية ما لا يمكن تصوره. هم عايزين يعيشوا مع اتباع الشيطان، عايزين يعيشوا بحيث يبقى الجنس والاباحية والربا هو الاصل. إنما أتباع الأنبياء والرسل هم أبعد ما يكون عن هذا المنهج، بل بيطعنوا فيه ويسبوا فيه ويقولوا المنهج ده هو اللي ضيع الناس. طب نشوف اللي ضيع الناس. تعالوا بقى في العملات الورقية والذهب. في الماضي في النظام المالي الإسلامي زي ما قلنا وقال معنا الدكتور إدريس، كان هناك الدينار والدرهم. ده كلام لأحد الإخوة الله يجزي خير على الإنترنت، وصف الحالة بتوصيف جميل، فخلينا نشوفه ايه سوا. النقود لها قيمة فعلية تقدر بالوزن. اليوم عندنا أوراق نعتبرها قيمة مالية، في حين أن تكلفة الورقة ذات الدولار لا تفرق عن الورقة، الورقة اللي هي ذات المئة دولار. يعني أما تقول لي دولار واحد ورقة بكده، طب والمئة دولار ورقة زيها بالضبط، إيه الفرق بالورقتين؟ إن دي مكتوب عليها واحد ودي مكتوب عليها مية. طب دي لو اتحرقت او وقعت في الميه او اتشرطت نصين وروح اصرفها كده المئة دولار، ولك لا ما تنفعنيش. انما لو ذهب حطيته في النار مش هتأثر، عشان كده ربنا جعل الاصل في الذهب. طيب كلا الورقتين مصنوعتين بنفس القيم، ورقه كتب عليها دولار والاخرى والاخرى كتب عليها 100 دولار، في النهايه كلاهما مجرد ورق. بعد الحرب العالمية الثانية اليهود نجحوا في جعل الدولار الامريكي اساس النقد في العالم. انا بوضح الوقت الكلام اللي قاله الدكتور ادريس بس بشكل تفصيل. وفي ايديهم قوة الدولار زي ما قال اللي هو روتشيلد، ما ايه روتشيلد بيقول دعوني اصدر واتحكم في عملة بلد، أنا اللي أتحكم فيه، أتحكم في الفلوس بتاع الأمة، دولة معينة ولن يهمني بعد ذلك أمر من يضع القوانين في البلد دي، لأن القانون طالما أنا ماسك العصب بتاع البلد وتحكمت في الفلوس بتاعتها خلاص حط قانون زي ما انت عايز طبقه لو عرفت، فيجي طبقه مش عارف. وعلى فكرة انتوا هتعرفوا من خلال الكلام اللي بقوله ده مين الرئيس اللي بيحب بلده وحريص عليها ومين اللي بيبيع. وموقف المؤتمر الاقتصادي اللي عمله الرئيس السيسي، والموقف لما قلت لكم ان اولى من يقوم بحماية البلد هو الجيش، واولى من يقوم بحماية البلد اقتصاديا ان تكون المشاريع باشراف الجيش. العملية مش سهلة. ليه؟ لان انت لو ما عملتش كده هتمزي في فلك تاني، هتدور في فلك ميثاق الامم والنظام العالمي الجديد، واليهود هيستلموك ومش هيسيبوك، هياكلوا اللحم ويسيبوك عضل. روتشيلد مؤسس سلالة روتشيلد في بريطانيا، احدى اعرق السلالات الصهيونية المسيطرة على البنوك المركزية في العالم الصناعي. روتشيلد ده قصة عايز حكاية هو نفسه حد ذاته. مؤسسة النقد الدولي بريتون وودز، مؤتمر النقد، معلش مؤتمر النقد سنة 1944 عملوا ايه بقى؟ اول لعبة يهودية في العالم قبل ما يطلع ميثاق الامم. الميثاق طلع سنة 1945، قبلها بشهور بس فكر اليهود في الفكرة الخبيثة دي، عملوا مؤتمر قالوا نعمل ايه فكرة بقى. هنشتل صرة مليانة ذهب ومليانة فضة واحنا ماشيين، طيب نعمل ايه يا جماعة؟ قالوا نكتب ورقة، الورقة ديت معناها شيء موثوق تتعهد به الحكومة الامريكية ان اخد منك الذهب ادي لك في المقابل عملة ورقية اسمها الدولار. كل يعني بالنسبة لل 35 دولار اديك قصاده بالضبط أونص الذهب او وقية الذهب، وقية الذهب قصاد منها 35 دولار. فاللي هيدي لي 35 دولار ادي له أونص الذهب، اللي هيدي لي أونص الذهب هدي له مكانها 35 دولار. فأصبح لفظ الدولار مقابل للذهب اللي موجود. طيب دلوقتي أمريكا لو طبعت 35 مليون دولار مثلا يعني، يبقى المفترض عندها مليون أونص الذهب. طب لو طبعت 35 مليار دولار ورق يعني، يبقى المفترض عند امريكا كام؟ مليار أونص الذهب. وايه الذهب يعني؟ طب الناس بدأت تشتري الدولار، فواحد اشترى مثلا 35 ألف دولار، يبقى المفترض لما يشتري بهم ذهب يديله قصاد منه ايه؟ ألف أونص الذهب أو إيه الذهب. ليه؟ ده عهد طلع من الحكومة الأمريكية، الحكومة الأمريكية إدت سندات بتسمى العملة، العملة دي في مقابل إيه؟ أونصة الذهب. فأصبحت العملة الأقوى أو بيسموها العملة الصعبة. ليه؟ متغطية بالذهب. أنت هتدي ليه؟ عشان ما اشتغلش ذهب يعني، كانت لعبة عاملينها اليهود. أعمل إيه دلوقتي؟ كل واحد هيشتري دولار او 35 دولار هيديله في المقابل وقية ايه؟ ذهب. او دي معناها ان انت لك عندنا وقية ذهب، في اي وقت تيجي تدفع الفلوس ديت تاخد مكانها وقية ذهب، او تشتري بها من اي مكان في العالم واحنا نسدد عنك الذهب ده اللي موجود. حلو، دي بيسموها اتفاقية بريتون وودز، تعهدت الولايات المتحدة الامريكية في هذه الاتفاقية امام دول العالم كلها اللي دخلوا في اللعبة او اللي هيدخلوا في اللعبة بتاعت ميثاق الامم المتحدة، ميثاق الزور ده، ان من يسلمها 35 دولار تسلمه تغطية الدولار من الذهب اوقية او اونصة من الذهب. خد ده خمسة، انتوا طبعتوا الورقة اهوت زي ما يكون 35 شيك، الشيك اللي انت كاتبه عليك دهوت، انت لو اديت لي 35 شيك هديك وايه الذهب. طب اتفضل هات لي وايه الذهب. طب كلمة راجل، كلمة راجل مش يرجع في الكلام. ها يا بتوع الامريكا قدام الدول كلها، خلي بالكم امريكا زي ما قلت لكم عباره عن شيخ غفر للعمده، وبقيه الدول ال 188 عباره عن حرافيش عندهم. فالجماعه دول اللي هم بمثابه الحرافيش في المثل صدقوا شيخ الغفر وقالوا راجل كلمته موثوقه، ازاي دول لهم عهد؟ طيب تم تحديد سعر الدولار على انه 35 دولار يساوي اوقيه من الذهب. يا ريت تعرضوا الكلام ده على الشاشه. بعد الاتفاقيه ديت الدولار صار يسمى عمله صعبه، وصار العالم كله افرادا ودولا يثق بالدولار باعتباره عمله للتداول، لانه مطمئن ان الولايات المتحده الامريكيه هتطلع قد كلمتها وهتسلم ما يقابل ورقة الدولار من الذهب. الدولار قد ايه؟ 1/35 من الوئية ده. الوضع على كده استمر لغاية ما طلع هذا الرئيس المسمى بنيكسون، وفجأة صدم سكان الكرة الأرضية. الاخ طبعا اللي كتب الكلام ده بيقول، انا بقول له لا، هو صدم الحرافيش اللي وثقوا فيه وما عملوش حسابهم، لان دلوقتي كل دولة بقى عايزة احتياط نقدي من الدولار. خلي بالك كل دولة عندها احتياط عشان لما تيجي تشتري حاجة من امريكا هتدفع دولارات، والمفروض يكون الدولارات ديت متغطية عندهم بالذهب. ده انا بديك ذهب، يا اما تدي لي السلعه بتاعتي اللي انا عايزها، يا تدي لي مكان الدولارات بتاعتك ذهب وهات لي الذهب بتاعي وخد الورق بتاع الجمش ملوش لازم. فكل دوله عندها احتياطات عشان تعرف تبيع وتشتري. ما هو تعمل ايه؟ البلطجي مسيطر على كل، البلطجيه مسيطرين على كل الخيارات اللي موجوده وعندهم الصناعه والتقدم مش عارف ايه، فانا عايز اشتري منه. فالمهم المفروض يكون راجل على قد كلمته، ما طلعش راجل. صدم سكان الكرة الأرضية أفرادا وشعوبا وحكومات بأن الولايات المتحدة لن تسلم حاملي الدولار ما يقابله من ذهب، وأن الدولار سيعوم. يعني إيه سيعوم؟ يعني دلوقتي إحنا الوقت الدولار بتاعنا جامد قوي، إحنا مش ملزمين إن إحنا نسدد في مقابل الدولار ذهب. الورقة بتاعتنا دي في حد ذاتها ولا كلمة، لو الناس طلبوها اكتر يبقى سعرها يزيد عندكم، قالوا مش عايزينها خلاص يبقى سعرها ينزل. ومعروف دلوقتي ان بيتحكموا في العالم عن طريق ان الناس محتاجة الحاجات بتاعتهم المتقدمة، عايزين يشتروا عربيات، عايزين يشتروا مصانع، عايزين يشتروا اسلحة، اخبالك ازاي، عايزين يشتروا حاجات كتيرة ومضطرين. فأقول لك تعالى بقى ادفع لي دولار وأنا اللي اتحكم في السعر بقى، ما تقوليش ذهب ومش ذهب. طب والذهب راح فين؟ أين ذهب ذهب العالم؟ الدول دي كلها ذهبها راح فين؟ دي بقى ما تسألش عنها. يعني دلوقتي بتعطي لي ورقة الذهب فين؟ قال والله بقى شوف بقى. يا خبر. طب دلوقتي الورقه دي لو حبيت اشتري بها وقية ذهب، الوقية الذهب دي اتجابت ده ايه؟ ده كان 35 دولار يجيبوا وقية ذهب، الوقت لا، لو انت جبت 2000 دولار ما يجيبلكش ايه ده او مش عارف سعرها كام، يعني تلعب بهم لعبة. كل الحرافيش خدوا على قفاه، والدولار سعره والله شوف بقى العرض والطلب. وامريكا لما تحس انها مزنوقة يا مطابع هتلنا 20 طن ورق من بتاع الدولار وتضعلنا عليه ودي للناس اللي موجودة دي. ده النظام العالمي الجديد اللي ماشي عليه البنوك وماشي عليه النظام كله. عندنا فاصل. طيب ناخد فاصل ونرجع ان شاء الله عز وجل، فانتظرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. نرجع لقضية أين ذهب ذهب العالم. ذهب العالم انضحك على العالم كله، واليهود أخذوا الذهب كله بتاع العالم، إن كل دولة كانت حط عندها كمية ذهب قصاد الدولارات اللي هي هتطبعها أو الدولارات اللي هي موجودة عندها أو اشتريتها من أمريكا، يعني كان عندهم الذهب عندهم، راحوا كده بالراحة سلموه للأمريكان. هذا مساق الأمم المتحدة واللعبة الكبيرة والمواثيق الدولية عشان تعرف إن ما عندهمش عهد، وكل دولة احتياط الذهب بتاعها تحط هناك وراح عليه. خد الدولار. طب الدولار دلوقتي ما عادش $35 يجيبوا ايه الذهب؟ ده انا عشان اجيبوا ايه الذهب عايز لي مثلا 1000-2000 دولار ولا حاجه، مش عارف سعر الوقية كام، دوروا لنا على جس لاقوا سعر الوقية كام، وقية الذهب او أنصة الذهب. دلوقتي بعد ما كانوا $35 يجيبوا ايه الذهب، دلوقتي بقى ايه 5000 دولار ولا حاجه عشان يجيبوا ايه واحده بس. يعني معنى كده الناس دي كلها اتضربت على قفاها، لان قناعات الشيك اتحولت العمله بدل ما الثقه فيما هيئه الله من مال الذهب والفضه اصبحت الثقه في رجاله. طب والرجاله دول يهود ونصارى لا عهد لهم. المفروض حتى عندنا في الدول العربية ان العملة تبقى مربوطة بايه؟ بالذهب، وإلا ملاش قيمة ورقة. انا البنك المركزي بيصدر محافظ البنك توقيع منه ان الجنيه ده هو او المئة جنيه او المئتين جنيه معناها ان انا هديك جرام ذهب، ففي اي وقت اديك المئتين جنيه تدي لي جرام ذهب. طيب 2000 جنيه هديك جنيه ذهب، تفضل جنيه ذهب اهو اشتريه من اي مكان الذهب. لكن لما اجي ابص الاقي مثلا ايه انت حددت لي سعر ثابت، المفروض العمله تبقى مرتبطه بالذهب، اجي ابص تلاقي تشيل الذهب وتقول لي لا العمله دي هعومها، ممكن تزيد ممكن تنقص ما اعرفش ايه، ما اصبحش في ثقه. الثقه هنا مطلوبه، مين اللي هيحددها؟ اللي هيحددها مين؟ يقول لك وضع البلد. طب يقبض لي بقى وضع البلد. انا كنت زمان فاكر مثلا لما كنت بشتري ذهب للولية الله يصلح حالها كان سعر الجرام معرفش ب14 جنيه ولا بقد ايه، دلوقتي عشان تجيب 3 4 غوايش او بنادر شوف هتدفع قد ايه. العريس هيتقطع دم قلبه علشان ايه؟ علشان يجيب شبكه لعروسته، وان كان انا فاكر العمليه ما كانتش الا بعد ما ربنا فتحها شويه يعني، لكن كان اتجوزني. دلوقتي لا، الشبكه على العريس، فستان على العريس، والجزمه على العريس كمان. ها هيروح يجيب بقى منين؟ ما هوش لا عايز فلوس كتير عشان يجيب الذهب المطلوب. في بعض الناس في الصعيد لازم 100 جرام ذهب ولازم من غلاء المهور، وفي بعض الناس في دول الخليج لازم 150 او ربع كيلو ذهب او كيلو ذهب، حاجات من دي بيشترطوها. بس طبعا الكلام ده كله هيعمل انعكاس على الحاله الاجتماعيه نفسها، واللعبه الاساسيه جايه من بره من اليهود. صدم سكان الكره الارضيه اللي هو اسمه الرئيس نيكسون، فجأة العالم وفجأة كده على العالم صدم سكان الكرة الأرضية أفرادا وشعوبا وحكومات بين الولايات المتحدة لن تسلم حامل الدولار ما يقابله من ذهب، وأن الدولار سيعوض أي ينزل في السوق تحت المضاربة وسعر صرفه يحدد العرض والطلب، وهم يطبعوا بقى زي ما هم عايزين. وحينها قالوا تم إغلاق نافذة مبادلة أمريكا دولاراتها بمقابلها من ذهب. كان ذلك في قرار من الرئيس نيكسون. سميت هذه الحادثة الكبيرة عالميا بصدمة نيكسون أو نيكسون تشوك. اتخاذ الرئيس نيكسون هذا القرار دون سابق انذار للدول والأفراد اللي جمعت الدولارات جعل من يستفيد من هذا القرار هم اللي صنعوا القرار، يهود في أمريكا جمعوا الذهب قبل ما يعلن الرئيس رئيس الولايات المتحدة قراره للعالم. عملوا ايه؟ قالوا هنشتري الذهب كله الوقية ب35 دولار. بعد ما عومها نيكسون ايه اللي حصل؟ بقى 2000 دولار عشان تجيب وقية الذهب، مبلغ ضخم جدا. يبقى اللي استفاد من اللعبة كلها اليهود، خدوا الذهب. وبهذا فقدت الأوراق الورقية قيمتها من الذهب، ما عادش ثقة. رئيس كذاب، رئيس بيقول لي أنا حاملك كذا وضحك على الناس كلها. وبقي اليهود الذين يملكون الذهب هم الأغنى وهم المتحكمون في الاقتصاد العالمي، بينما يستعبدون الأفراد والشعوب بأوراق يتحكمون في قيمتها الورقية ويطبع لك منها ملايين. ده المطبع هتطلع دولارات لما تقول بس. مع أهمية الموضوع تيجي تبص تلاقي واحد يقول لك ايه يا عم انت بتعيش فين، ده انت بتتكلم كلام ما ينفعش في العصر الحديث، وحنمشي شايلين سر الذهب وما ينفعش وما ينفعش. يا سيدي انا حر، وانا كل ما اخرج في مكان هشتال الذهب على ظهري؟ ما هو متعان في البيت، متعان في اي حته، واما اجي اشتري ساعه البيع والشراء اسلمه الذهب واخد مكانه خلاص. وبقى ما فيش واحد اما واحد يمشي معاه جنيه ذهب زي الجنيهات الفضة اللي انت بتشوفها كده، او العملة المعدنية دي حتى ما ايش فضة، جزء بس من فضة فيها ذهب في النسبة او نحاس او كده. غير كده الثقة في حكومة كل بلد، انا افرض طلع الحكومة دي نصاب، يعني ممكن الحكومة بتاع الدول الغربية كلها دول نصب، اليهود بيتحكموا فيها، فضحكوا على العالم. اكبر شيخ غفر فيهم اللي هو الامريكان، ضحك على العالم والعمدة استفاد القضية كلها واخذ كده الكحكة كاملة، وخلى العالم كله واقع في ديون. لو سمعتوها هتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس دي. الامور مش جاية كده، خصوصا بتوع اساتذة الاقتصاد بيحاولوا يهمشوا الموضوع. لا، الأمر ده مش جاي عن صدفة، بل هو مقصود من أرباب المال وملاك مطبعة الدولارات الذين يحرصون على أن يبقى الناس متعاملين بالورق بعيدين عن الذهب. ولذلك أنا بقولك دلوقتي اللي عايز يشيل فلوسه ما يحطهاش ورق، يحطها في ذهب ويؤدي حقها، أو يعمل مشروع يبتغي فيه وجه الله وربنا سبحانه وتعالى هيعمره. إنما ورق لا، يا ربنا لما اتكلم على الـ أصحاب الدنيا خصوصا اليهود النصارى ذكر الكنز والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فذكر الكنز للذهب والإيه والفضة مش الورق، لأن يفرض الورق دعت العتة أصابته وبوظته. افرض الولد ده جه صرصار اكل نصه ولا فار، يعني في مصر وقيت الذهب كم؟ 972.5 جنيه، وقيت الذهب 1202 دولار. الله اكبر، شفتوا بقى وقيت الذهب النهاردة ب1202 دولار. هي أصل يوم ما اتفقوا كان نيكسون ده قبل ما يبقى يعني مرف كلامه مش راجل، يعني ايه اللي حصل من نيكسون؟ قبلها كان الخمسة وتلاتين دولار بيساوم وإيه الذهب. النهاردة ألف ومتين دولار بيساوي الذهب. إذن اللي خد وقية الذهب قبل ما نيكسون يطلع مخادع للعالم كله ومش قد كلمته هو اللي كسب. كسب كام؟ اطرح بقى 35 من 1202. شفتوا عملوا في العالم ايه؟ ضربوا كل الحرافيش بتوع ميثاق الامم المتحده على قفاه، والبنوك ما تقدرش تقول لا. لان معنى كده ايه؟ انا كنت كنت مثلا بال 1200 دول اما اجي اقسمهم على 35 هيبقى عندي مثلا حوالي مبلغ كبير، يعني 50 وقيت ذهب مثلا تقريبا. 50 وقيت ذهب دي معناها ان انا ممكن اشتري عربيه دلوقتي، اشتري عربيه ثمنها مثلا 70 او 80 الف جنيه دلوقتي. لا ادي انت معاك دلوقتي 1200 دولار يعني حوالي 9172 جنيه. ها يا وقعة سودة، ايه اللي حصل ده؟ انضحك عليه، العالم كله خد على قفاه. من شيخ الغفر البلطجي المسمى بالولايات المتحدة الأمريكية، واللي استفاد التورته كلها اليهود. دي مش جاية للصدفة. غير كده بقى الدولار بتاعنا شيخ الغفر الكبير لا ينتهي، المطابع بتاعتنا اعلى جودة، وعمرك ما هتعرف تزور الدولار. ها هتعمل فيه ايه؟ اطبع لك. العالم بيجري ورا الدولار، طيب اطبع له النهاردة 200 مليار ولا حاجة، حد هيحوشه؟ اطبع يا عم، اطبع ورق جديد واخضر، وخليه اخضر قوي، خضروه قوي قوي قوي الايام دي. فالورق القديم بكره يقول لك الورق القديم مش هيتعامل بيه، هاتوا لنا الورق الجديد، ورقه ال 100 دولار. وممكن في ناس من العوام عندنا لا عارفين الفرق بين الورقه الجديده والورقه القديمه، ولا هم يلزمون بحاجه ولا يعرفوا عنهم حاجه، بس مأثر عليكم كلكم. فقدت القيمه هو بعد ما كان الوقية ب 35 دولار بقت ب 1200 النهارده. ده ظلم، قمة الظلم وقمة الربا والإجحاف في حق الناس. الرب الأول لا تبخسوا الناس ايه أشياء. أنا حوريكم جدول دلوقتي بقى بعد ما الناس كلها بتضحك عليها. ايه اللي حصل؟ هل أغنى ذلك من أمريكا شيئا؟ أبدا. المواطن الأمريكي طلع أكثر معاناة من غيره، لأن اليهود ضحكوا على الأمريكان وعلى الأوروبيين وعلى الدول كلها. بصوا كده معايا يا أخوانا علشان تشوفوا الدنيا ماشية إزاي. الصورة اللي قدامكم دي فيها الديون اللي على العالم دولة دولة، وطلع من صندوق النقد البنك الدولي، من البنك الدولي نفسه. الاتحاد الاوروبي عليه مديونية الرقم انا مش عارف اعده، بس هنحسب كده عدد الاصفار اللي فيه، كل 6 مليون فادي 6 و 3 كمان بقينا في كام؟ مليار، 9 اصفار، فاصبح دلوقتي 900. شايفين الرقم على ما يكون طالع على الشاشة اهو الرقم اللي متحدد بالازرق ده، 950 تريليون، 1000 مليار يعملوا تريليون. الرقم اللي بعد كده صح ولا ما اعرف، حد يقول ان 15950 تريليون على دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة ديون. تتصور بقى اليهود ادي للدول الاوروبيه كلها على قفاه. اللي متضايق من اليهود مش العرب والمسلمين بس، لا، شيوخ الغفر برضو نضحك عليهم برضو. احنا عملنا الكلام ده عشان مصلحتنا. الامريكان مش طايقين اليهود، ولا الاوروبيين طايقين اليهود، بس بيتعاملوا معاهم لان اليهود راكبينهم وحاطين حلقة في خشمهم. عارفين لما بيحطوا جماعة الاخواننا، طبعا عارفين الكلام ده كله، عايز تمسك طور ثور فيعملوا ايه؟ يقوموا حاطين حلقة في خشم الطور، الطور الهايب يعني. ايوه بس في الطور الهايب، فيحطوا حلقة في خشم ويمسكها بحق، فعيل صغير كده يشده من خشم ويمشي زي البتاع. اليهودي ناس راكبينه وحاطين حلقة في خشمهم في كل دولة من الدول، وممشيين التيران دي بالشكل اللي شايفينه كده. اه والله، زي التشبيه اللي بقوله كده، ده واقع واقع. شوفوا بقى، الولايات المتحدة الأمريكية هل أغنى عنها ذلك من الله شيئا لما خدموا اليهود وبقوا الشيخ غفر لليهود؟ العمدة خد كل حاجة. الولايات المتحدة اهو، انا محددها باللون، الميزانية بتاعتها، الديون اللي عليها، شوفوا العدد قد ايه. هقول لك ايه، هي زي الاتحاد الاوروبي بس قال شوية. طب هم عايزين يغطوا الديون دي، هيغطوها ازاي؟ ان ينهب يعني الشيخ الغفر، بدل ما يقول للعمدة عيب عيب يا نتنياهو انت واليهود والروتشيلد وشلة الفوضى اللي قاعدين بيرطعوا في العالم وخدوا فلوس الناس ومصوا خيراتهم، لا، يخدموه بزيادة ويجوا هم على الناس الغلاب، يسرقوا ذهب ليبيا 42 مليار جنيه ذهب سرقوهم من ليبيا، كان القذافة عينهم عنده مستأثر بيه، يجوا على خيرات البلاد في الدول النفطية واستغلوها أسوأ استغلال، يجوا على كل دولة شوفوا الخيرات فين وروحوا يقعدوا عندها، وياخدوا كل خيرات الشعوب، بترول، غاز، ذهب، انتاج زراعي، انتاج صناعي، ويشفطوه في بطنهم ويزدادوا فقر. واحد يقول لك انت يعني متخيل يعني ثالث واحده. يبقى دلوقتي خليكم يا اولاد، الاتحاد الاوروبي سيبك منه، اول شيخ غفر اهو، ادي الدين الخارجي اللي عليه، بريطانيا العظمى اللي يونايتد كينج عليها 9 كم، ادي مليون ألف مليون مليار 577، يبقى ده تريليون 9577 تريليون على دولة عدد سكانها 61 مليون. ليه؟ طب بريطانيا عايزة تسد العجز ده فيعملوا ايه؟ يجي على الحرافيش كلهم بقى، الدول كلها الغلابة. خلي بالكم انا معايا حق النقد الفيتو، هتدولي قد ايه؟ وعن طريق اليهود يلعبوا فيرادهم المسؤول، او يلعبوا عليه اللعبة، او يوافقوا في الانتخابات، او يساعدوا في حاجة بحيث يوظفوا القرار لصالحهم لو كان لصالح اليهود او على الفلسطينيين، وبقية الدول التانية لو في حاجة في مصلحة الدول التانية هتدونا قد ايه؟ هاتوا من الاخر، احنا عايزين فلوس، هتدونا قد ايه؟ ناخد من غزة قد ايه؟ الحرب اللي على سوريا كلها دلوقتي حرب على غنائم بس، كل واحد هياخد قد ايه؟ لان الديون كتيرة. المانيا ادي ديونها اقل من بريطانيا شوي، شوف الرقم انا مش عارف انطق، 5717 تريليون. فرنسا شيخ الغفر اللي هو الثاني البلطجي او الثالث 5371 تريليون اليابان على المبلغ ده كله 3017 تريليون لوكسمبورغ ايطاليا عد بقى عد دول ايه اهو ده احنا عندنا في مصر هنا بالرغم الديون الخارجيه اللي علينا 41 مليار دولار نعتبر هايل بالنسبه للامر اهو مصر كان الكلام ده سنه 2013 دلوقتي لا يعني دلوقتي هنا دلوقتي ايجيبت اللي هي رقم 61 في الترتيب في الديون اللي عليها 55 مليار 55 مليار الوقت انها لغاية الاسبوع اللي فات كان 41 مليار معنى كده ان مصر سددت يجي حوالي 13 مليار في السنتين اللي فاتوا دول وده معنى كل ما الدين اللي عليك تروح احنا دلوقتي اصلا عايزة قرار جماعي من الدول كلها اللي هم زي بنقول دلوقتي بيمثلوا حرفيش داخل الامم المتحدة اللي قاعدين على كراسي ما لهمش اي فايدة فقط ان كلهم يقولوا لا ما احناش دافعين يلا صرفوا بقى ليه انتوا ضحكتوا علينا نيكسون ضحك على الناس وعملونا على الوضع القديم لان مفيش دولة هتنفرد ده عايز قرار جماعي من كل دول العالم كله انا مش خبير اقتصادي بس يستطيع اي واحد دلوقتي شوف بقى الدول كلها دولة دولة والبنك الدولي مطلع الفلوس دي كلها دي طالعه من البنك الدولي فالبنك الدولي مطلع الكلام ده عشان يقول للناس ايه شوفوا يا اولاد 66 كلكم مديونين لنا وهتجيبوا فلوسنا ولا هنعمل فيكم ايه اهو عندك لغايه 201 دولة 200 دولة بيعدوا عليهم قد ايه حتى مثلا لما تيجي تشوف مثلا دولة اسمها تونجا حاسبين عليها ديون بالدولار 218 مليار او مليون قصدي معلش عد الفلوس دي كلها ايه ده ايه اللي بيحصل ده يا اخوان انا طبعا في الارقام والحاجات دي انتوا قدامكم الصورة الخبراء يقدروا يساعدونا في المسألة دي وياريت الدكتور إدريس لو يقدروا تعملوا معاه مداخلة يساعدنا في شرح الصورة اللي احنا عرضناها دي طيب ماشي اتفضل دكتور إدريس ايه دكتور محمود ايوه احنا عايزين نشوف الحكاية المعروضة دي اولا انت جبت التصحيح في هذه ديون اوروبا وامريكا يعني فوق الوصف يعني مثل امريكا ديونها زي ما انت كتبت منطقه 19 تريليون دولار دول سته من مين اللي مدينهم؟ دول الخليج الايه؟ يعني عندهم 19 مليار سته يعني النقطه سته دول منهم يا دكتور سته خارجي ودول داخلي الديون السيادية في الدولة اللي بتتزين فيها سياسية وديون محلية وديون خارجية يعني انت الديون حق بتاع مصر دي ديون خارجية وفي ديون داخل البنوك المصرية داخلية امريكا مديونة للعالم امريكا مفلسة يعني وقت اذا الدول اللي طالبها فلوس اللي هي الخليج روسيا الصين اذا تعبت فلوسها امريكا تفلس ما اقول لك امريكا واقعه على سكتها صحيح ما هو ده اللي مخوفني دلوقتي نعم ودلوقتي هم الان يعني في معلومه انه بعد بعض العملات كان عاملين من الانجليز ورنت امريكا يعني الانجليز مستعمرين العالم كانوا عاملين قطاع الذهب بعد الحرب العالميه الثانيه الامريكان قالوا ان عملنا مارشال فتضيفون الدولار مع الذهب ومع الاسترليني اللي حضر الاجتماع واسمه كنزي ده مؤسسة الاقتصاد الرأسمالي في الغرب اللي وقع الاتفاقية على مدر كده في حاجة صحيح المعلومة يا دكتور نيكسون صعب الذهب بتاعه هو اللي خدع الدولار اصبح الدولار عين ورقة وقال للدول تشيلوا العملة بتاعتكم. يعني هو خالف خالف الاتفاقية اللي توقعت في ووتر وود. بيحك على الناس كلها. هذه فلتة في ألمانيا في أمريكا حصل فيها الاتفاق. حليني دكتور هذا اللي حصل حصل. أنا من كتبت كتاب المعيار التعب يعني انتقدوني بعض الناس لا مقر للعالم العربي والعربي كله ألا نرجع لنفس المعيار مرة ثانية لمعيار الذهب. نعم لازم أنا أبعت لك نسخة من كتابي يا دكتور زي ما احنا قلنا بالضبط يا دكتور إدريس مش كده؟ نعم زي ما قلنا لابد من العودة إلى معيار الذهب. لازم نرجع لمعيار الذهب ونعمل لأنه إحنا نملك الذهب العربي يملك الذهب أفريقيا الأمريكان ما عنده ذهب فنعمل نعمل معيار الذهب أصبحنا غير مرتبطين لا بدولار لا بيورو لا أي دولة في العالم. طيب هيكون المعادلة إزاي؟ هيكون المعادلة 0.8 من 8000 للريال للجنيه المصري كده لكن يكون عايمين دلوقتي عملات العربية كلها عايمة ما عندها قطاع عبارة عن ورقة. لذلك لما مثلا الألف في مصر أو في السودان أو في المغرب بيطبعوا ورقة الورقة دي لا قيمة لها خارج الحدود. دكتور إدريس يا دكتور إدريس أنا عارض على الشاشة يا ريت تعرضوا الصورة دي يا جماعة الله يكرمكم. ايوه اي اعرضها لا اعرض الصوره ديت وانا اكلم الدكتور ادريس ماشي انا جبارك الاصفار انا جبارك الاصفار دكتور في صوره دلوقتي هنعرضها على الشاشه الله يكرمك خليك معنا على الخط تعرض الصوره دي يا ابني الله يكرمك هات البيور مره ثانيه انا جبارك شوف يا دكتور ادريس دي بيقارنوا فيها بين ديون الولايات المتحده وديون العالم العربي وديون المملكه العربيه السعوديه. نعم هنا ديون ال ال ال الولايات المتحدة الأمريكية 17 تريليون دولار. في كلام يا دكتور هقوله وخلي جماعة الكتاب يكتبوه. اه اكتبوا عندك 12 صفر معناها بليون 12 صفر مليون معناها بليون بليون تريليون اه بليون بليون ايوه يعني الرقم ده معلش يا دكتور ادريس الله يكرمك الرقم الرقم اللي طالع على الشاشه اللي هو محطوط بالازرق ده 163 مليار. نعم ده الرقم ده منطقه ازاي؟ لا ادي دلوقتي 3 و3 و3 من 9 اصفار وادي كمان ها انا انا انتقولك يا دكتور انا خليها انتقل انا على بدي قاعده للجماعه عندك بالخلايا يكتبوها عندهم وكل ما يجي رقم بالشكل ده هم ينطوا ممكن 5 دقائق هم يكتبوها بالنيابه. انا عايز ابين بس يا دكتور ادريس نقطه هنا يا ريت تشاركني فيها الله يكرمك. حاضر حبيبي حاضر. ان لعبه اليهود ايوه في ابتزاز شيوخ الغفر اللي منهم أيوة. طبعا حق النقد الفيتو منهم من الولايات المتحده الامريكيه ما اغنت عنهم من الله شيئا وقعوا في الديون اكثر دوله مدينه في العالم الامريكا. مظبوط الغرب كله واقل دوله مديونه مع ان عندها الغطاء اللي تكفي بسبب وجود الخيارات اللي عندها النفط وغيره السعوديه. اي انت فاهم معايا في حاجه في حاجه دكتور في حاجه في حاجه لو في حاجه دكتور اتفضل. لما نيكسون عمل عمليته دي الملك فيصل رحمه الله عليه تصدى له قال له الا الريال السعودي. الملك فيصل تصدى علوا الصوت في الاستوديو شويه يا جماعه اللي في السماعه اللي في الاستوديو. قلت لك لما نيكسون عمل العمليه دي اه معناها جاب الملك فيصل رحمه الله عليه اخذ موقف واضح. الموقف اللي اخذه الملك فيصل حمى الريال السعودي وحمى عملات الخليج. الان الريال السعودي بقاله 40 سنه 0.375 يا دكتور محمود ما تغيرش. ليه؟ لانه قال انت حر انا الذهب بتاعي موجود يعني من حشيل الذهب بتاعي 375 ريال لل 100 دولار بقاله كم ساعه؟ ما تغيرش ما تغيرش 40 سنة فاتت فعلا ما تغيرش القطاع الذهب بتاعه ولا الامارات ولا الكويت ولا عمان. مين اللي شعروا انتحك عليهم ومفروض انضربوا على جفاهم يا دكتور؟ اه رئيس البنك المركزي المصري، رئيس البنك المصري السوداني المغربي، كان شالوا الضغط بتاعهم، لكن ما كانش يسوى، ضروا شعوبهم يا دكتور. لا بس يا دكتور ادريس يعني معلش سامحني في اللفظ كده، يعني برضو احنا مصريين ما ينفعش تقول علينا ان احنا انضربنا على قفانا، يعني اخد بالك ازاي؟ ما ينفعش والله يا دكتور كنا انضربنا يا دكتور، ان عوم الجنيه مش كده؟ تقصد ان معوم الجنيه انت لما تعوم يعني حاجه مش واحد متكسح تعوم ازاي؟ يوم ازاي ده؟ يوم بقى رجلين يا دكتور. اه يعني ما بقى رجلين دلوقتي اخواني طبعا الاقتصاديين في العالم العربي قد يكونوا هم اشهر مني ساكتين ليه ما هو عملوا كارتيلا ويرجعوا كدول عربيه والجامعه العربيه اللي نايمه دي بقالها 45 سنه ليه ما يقعدوا يجمعوا الدول العربيه ويعملوا قطاع الذهب للدول العربيه؟ يعني انا مش بدل اقطع الفاضي اقتراع الفاضي يا دكتور بدون غطاء هذه بتعادل 30% من التضخم. تعالج ما تضخم المستوي يا دكتور. لكن تطبع حاجه على الجنيه بتاعك على الورق الفاضي. طيب يا دكتور ادريس الله يكرمك، ما فيش حل عندنا عملي يساهم فيه الشعب المصري في انه يعمل احتياط تغطيه للذهب يساعد فيه البلد والحكومه؟ انت دلوقتي يا دكتور انا بسالك، انت جبت السعر النهارده وجيت الذهب 1204 مظبوط؟ ها؟ الوجيه اليوم 1202 اي 1202 مين اللي بيشتري الذهب يا دكتور؟ انا وانت اللي بنشتري الذهب يا جماعه. علوا السماعه في الاستوديو يا دكتور، علوا الصوت شويه يا دكتور ادريس الله يكرمك، او انت موطي الصوت طيب اتفضل يا دكتور. ايوه الذهب دلوقتي سعر الوجيه 1200 مظبوط؟ صحيح. مين اللي بيشتري الذهب؟ من الزبون. من اللي يقول امريكا؟ لا مش امريكا، الشرطة المركزية في اسيا وفي العالم احتياطا تحسبا لسقوط الدولار. هم الان الرصيد اي دولة في العالم يخليك الدولار لا دولار تعبان، طب يقوم يشتري ذهب ك يعني عملة امنة من بدل الدولار، لانه لما خليني في البنك المركزي المصري يعني هم خايفين من انهيار الدولار فبيعملوا عمله بديله زي البنك الاسيوي اللي هم عاملينه جديد ده بتاع روسيا والمستثمرين. لا مش كده يا دكتور، لما يكون عندي كبنك بنك المركزي في مصر عنده 10 تريليون جنيه مصري اخطهم من مصر اخطهم بالدولار اغير سعره بالبنك يشتري جزء منه الذهب، الذهب بيطلع الذهب ثابت. طيب طب هم لما يعملوا كده ليه يا دكتور؟ الحل استعجلني من الحل الرجوع الى معيار الذهب، الدول العربيه ترجع لمعيار الذهب. هنا الدولار ملوش قيمه دلوقتي، الغطاء بتاع الذهب يعني غطاء سياسي، يعني انت لما انا جبتك تكون غطاء عمله قطاع دولار كان الدولار بيساوي 35 دولار انا عايز ترجمه فعليه لعامه الناس البسطاء يتصرفوا ازاي يا دكتور ادريس، والحكومه تتصرف ازاي كاقتراح؟ عنده قرشين يشتري ذهب بس. اه يعني الناس تروح تشتري بفلوسها ذهب؟ اللي عنده في قرشين في البنك يشتري بيهم ذهب، لا يشتري ولا ين ولا ذهب، دي كلها امراض متخبطه بس. يبقى كده في امان. فروع امان. اه الكبار بيعملوا كده. طيب يشتري من مين؟ يشتري من البنك وليس من صايغ الذهب بره يا دكتور. اه يشتري من البنك نفسه. انا اشتري من البنك، اللي عنده قرشين يشتري من البنك. يشتري من البنك ويخد ويخدم عند البنك بيديه خزنه ويشتري من البنك، يقدر هو الدولار الذهب طلع يبيع نقدر يوقف. اه يعني انت يا دكتور ادريس معلش عشان اوضح الفكره للناس الوقت. هو الناس دلوقتي اللي معاه قرشين ولا حاجه هيشتري بهم جنيهات ذهب ويعينها في خزنه البنك. نعم. في خزنته كل واحد. ها؟ او في خزنته هو. او في خزنته هو، المهم يكون اللي عندنا ذهب مش اللي عندنا ورق. لا ولا ما له قيمة، الدولار ما له قيمة يا دكتور، الدولار لا ما انت قلت الدولار لا طلعه من الذهب، الاسترليني لا طلعه من الذهب، الين العملات بتاع الاوروبية الخمسة دول عبارة عن ورقة، بس عبارة عن ورقة دكتور. طيب يا دكتور إدريس الله يكرمك، هل ممكن الله يحفظك تكتب لنا تغريدة عن القضية ديت بحيث الشعب يعمل ايه وتصرف ازاي واحدة واحدة لعامة الناس اللي يقدروا يستوعبونا من خلال الحوار اللي احنا بنتكلم فيه مع بعض؟ حاضر دكتور، لكن كما يلعاوض لوزراء المالية في الدول العربية ولجامعة الدول العربية تكون مسؤولية، اعملوا مؤتمر لإعادة معيار الذهب للعملات العربية كلها. الصح كده فعلا يا ريت. ليه؟ لانه كل لانه الان في مصر انتوا عندكم كذا مليار دهب موجوده في الخدمه، دهب دي من ايام رئيس الوزراء، في دهب في دهب في البنك المركزي والبورصه العربيه عندهم. ليه دكتور؟ لانه المعيار ده موجود في نصوص البنك الدولي، موجود النص، موجود نفي عن النص، يعني القرار موجود، خلاص امريكا مش عارفه ليه حره. انا عاوز اعمل عملتي زي يعني شوف زي ما عملت المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج، دول يعني كان في قرار حكيم، دول نفس الدول العربيه يروحوا البنك الدولي ويغطوا عملاتهم بالذهب وبس ويبعدوا من الدولار. لانه شوف يا دكتور حاليا انت قلت كلمه وهي صعبه، حاليا يعني اسمها يا دكتور بالوضع الحالي التضخم المستورد، انت بتفتح اعتماد لآسيا يجيب بضاعة من الهند، الهند مرتبط بالدولار، الدولار هيطلع العملة هناك حزين هتخسر تبع، بيعمل ايه هو؟ بيخدها على السعر بتاع البضاعة، مين بيتحملها؟ بيتحملها المواطن، المواطن المسكين، ملوش ذنب. الضابط ليه؟ وزراء المالية الدول العربية نايمين، اجتماعات طالعين نازلين وعملاتهم في الأرض. يا دكتور النهارده يا دكتور لغايه سنه 50 اديك خبر، لغايه 50 ايام الجنيه المصري كان مغطى بالذهب، كان 20 قرش يساوي دولار، ده يساوي دولار 20 قرش يساوي جنيه 20 فلس، 20 قرش كان يساوي دولار، يساوي دولار، نعم لغايه سنه 1950 20 مليم مثلا طيب. يعني بالظبط كان يساوي دولار، الدولار كان ب 20 مليم زمان، الجنيه المصري كان اقوى من الدولار وكان اقوى من الاسترليني، الجنيه المصري فعلا الان اقوى من الدولار، كان اقوى من الدولار، كان اقوى من الدولار صحيح؟ ده تحديد يا دكتور. طيب ممكن احنا نرجع الجنيه المصري اللي يكون اقوى من الدولار، وممكن يرجع الجنيه السوداني والمغربي والدول العربيه كلها، لكن وزراء المالية اللي بيجي بالانتخابات والديمقراطية ومعرفش ايه لازم هو بنفس الكلام، مين؟ بنفس الكلام العلم. طيب يا دكتور ادريس الله يكرمك، انا عايز اسال سؤال دكتور ادريس الله يحفظك. اتفضل حبيبي. دلوقتي لو ان الحكومة اتدخلت ونزلت سعر الدولار بالقوة بقى، قالت الدولار بخمسة جنيه ونص، ايه اللي هيحصل؟ لازم تدفع هي تقدر تعمل كده، لازم تعمل حاجة اسمها لازم تعمل دعم، تعمل دعم للعملة بتاعتها، ومفترض الدولة تعمل ايه؟ لو العملة والحكومة المصرية عاوز تنزل سعر بالمواطن المصري ممكن تعمل ايه؟ تقوم تنزل هي نفسها عندها دولارات في البنك، تقوم تنزلها للمواطنين اللي عاوز يسافر، اللي عاوز يتعالج، للتجار، لكن بقى لما هي تشتغل شغل صرافات تقول للتاجر روح جيب من بره، روح يشتري من الصرافات، ما بيعملوا كده البنوك المركزي، طب يشتري من ايه؟ يقوم يشتري من السوق الاسود، يشتري من السوق الاسود بيحط السعر في الدولار في السلعة، لكن الحكومة ممكن تخصص جزء من العملة الصعبة اللي عندها تدينها للجمهور اللي عاوزين دولار للتعامل التجاري، ما بقاش حاجة وده ممكن يحصل. اصل انت عندك النهارده 22 مليار او 12 مليار تريليون دولار، مليار دولار في الحكومة المصرية، المفروض تعمل بيهم ايه؟ للاسف الشديد الدكتور بعض وزراء الماليه بيحاولوا يعالجوا بيها ميزان التجاري بتاع الدوله، وده غلط. وده غلط انك انت الفلوس اللي جيت من بره تحاول تعالج ده ميزان المدفوعات، وده غلط. الحكومه لو عايزه تنزل الدولار ممكن تنزله لانها تعطي المواطن اللي عاوزه، يعني تحدد مبلغ معين للعلاج، تحدد مبلغ معين للتجار عشان تدخل الصرف. قالوا لو في صرفات يا دكتور الحال هيمشي. الصرفات ليه؟ الصرفات معناها سوق اسود يا دكتور. طب ما انت عندك جوه. وبعدين في نقطه معينه، جميع اثرياء العالم العربي بما فيهم مصر فلوسهم برا يا دكتور. فلوسهم برا، يعني في 7 عوائل في مصر عندهم 16 مليار دولار برا، طلعوها ازاي يا دكتور؟ لانه قانون البنك المركزي المصري يسمح بالتهريب يا دكتور. الكارثة مش البلطجية الكبار، دي بلطجية داخل الدول العربية. اي طبعا، هي وكلهم بيتعاملوا على البلطجية الكبار، ما فيش فيها كلام دي. بره يعني دكتي. يعني لما نديك الرقم يا دكتور حكي وبتاع، لما نديك الرقم اثرياء الدول العربية يملكوا كام بره، يحكوا بقى يا دكتور يجيب صداع. كم؟ يجيب صداع. ليه؟ كم يا دكتور ادريس؟ معلش يا جماعه خليكم معايا. كم يا دكتور ادريس؟ حاليا دلوقتي اثرياء الدول الفقيره، نمسك مصر، السودان، المغرب، اثرياء الدول دي ضعيفه، لكن اثرياءها اغنى من الدوله يا دكتور، اغنى من الدوله نفسها. اثرياءها اغنى من الدوله. انا مش سامع كويس يا جماعه، الله يهديكوا. بس انا لا، مش عنده السماعه تعبانه يا عم الشيخ الله يكرمك. هاتوا لنا سماعه نظيفه يا جماعه الله يكرمك، لو حد يعرف يجيب لنا سماعه لله بدل السماعه اللي بتقرفنا في ان احنا مش عارفين نسمع الصوت. انا بعت السماعه من هنا يا دكتور، انا بعت السماعه من هنا. يا دكتور لسه الله يكرمك وبارك فيك، انا مش عارف اسمعك كويس. اخد بالك ازاي انت بتقول لي دلوقتي؟ انا عايز تقول اللي لنا من المستثمرين بره بالنسبه للفلوس اللي حاطينها بره بتبقى كام يا دكتور ادريس؟ مبلغ كبير يا دكتور. طيب في مصر، في مصر حوالي يمكن 140 مليار دولار. 140 مليار دولار. 140 مليار دولار في مصر بس. اه طيب يا دكتور اسالك سؤال يا دكتور. اتفضل. واحد منهم لما دفع للاخوان 7 مليار جابها من ايه؟ على نجيب سويرس. منين جابها؟ في المصري؟ ادعى لهم بره بالدولار يا دكتور. ايوه فين حطيها؟ ازاي طلعها؟ ازاي هربها؟ في اسئله يا دكتور. قوانين البنوك المركزيه في الدول العربيه ما عدا الدول الخليجيه كلها فساد في فساد يا دكتور محمود. والله يا دكتور ادريس حاجه تغم بيني وبينك يعني. ما انت لما بتتكلم العلاج يا دكتور لازم تكون في قوانين صارمه في البنوك المركزيه. واحد، لازم الجامعه العربيه تصحى من نومها. الجامعه العربيه نايمه في العسل، واسال الله ان الدول العربيه منهم عاصفه كده، عاصفه قويه صحيح يا دكتور. والله يا دكتور كمان يا دكتور، احنا دلوقتي بنكشف مؤامرة الناس ديت على العالم الاسلامي كله وعلى الدول العربية. طب افضل مؤامرة الحل، ما لازم يكون في حل. احنا على اقل الوعي بالنسبة للامر وضحناه، والامر بقى طبعا لله من قبل ومن بعد، ثم لابتلاء هؤلاء الناس هل هيستقيموا ولا يعملوا الحل. الحل انا اناشد رؤساء الدول العربية وزراء المالية العربية يجلسوا مع بعض ويعملوا غطاء ذهب للعملات العربيه اللي يخرجوا من التيار يا دكتور. يا دكتي لما يكون الجنيه المصري 7 جنيه جنيه دولار بصير 7 جنيه 63 7 جنيه 63 طيب الرقم ده مين اللي بيدفع الفرق ده؟ مين بيدفع القيمه دي؟ مين اللي بيدفعها؟ ده بيدفعها المواطن. اي صح، هتيجي على دماغ المواطن. هتاخد 300 و400 جنيه للشهر او 1000 جنيه. طيب الناس يعني صح ده خطا وده كله مؤامرات، لكن المؤامرات لها حلول، فالحلول موجوده في علم الاقتصاد. مش انا اعلم من الوزراء، وقد يكون هو اعلم مني، لكن انا هما لابسين يا دكتور محمود لابسين النظارات الحزبية، عقولهم مليانة بتعليمات حزبية يا دكتور، يتخلصوا منها. وبإمكانهم يا دكتور وزراء المالية العرب بإمكانهم يعملوا حظ فاصل لألاعيب، مرة دولار مرة ين مرة سلة عملات مرة ايه كلام يا دكتور، دي كلها مش حلول. هي الامور كلها يا دكتور ادريس، الامور كلها عايزة جانب ايماني يتقي الله في البلد. صحيح، هي دي القضية خلاصتها. صحيح. جانب ايماني، كل واحد يخاف على البلد، مش ان يمتص دمها ومش يهمه الناس. نسأل الله تبارك وتعالى ان هو يحفظنا ويبارك فيك يا دكتور ادريس، وجزاك الله خير على المداخلة، وان شاء الله هنطلق مداخلات تانية باذن الله تعالى. جزاك الله خير. الله يسلمك يا دكتور. شكرا. جزاك الله خير. نرجع بقى للفتوات الخمسة لاعضاء الدائمون في الامم المتحدة. الصورة معنا يا جماعة كده، الله يكرمكم ويبارك فيكم. بريطانيا، فرنسا وامريكا وروسيا. واحد رسم صورة معبرة قوي، كاتب كلمة فيتو طبعا عشان يعبر على البلطجة اللي بتحصل من الغرب، وكلمة فيتو على حرف التي عاملة زي الصليب وصالب عليها الشعب الفلسطيني بالفيتو بتاعه من قتل وتشريد وبهدلة صراحة يعني، واغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني كله والإساءة اللي عملوها تحت مسمى الفيتو يعني. هنا بقى خلينا نرجع لموضوعنا، ازاي اليهود لعبوا لعبة قذرة وسموها النظام العالمي الجديد، وعملوا ميثاق الزور اللي لسه ان شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل في بنوده ونناقش فيه ونحاول نوضح الصورة لجميع المشاهدين بشكل مبسط جدا جدا. اليهود والسيطرة المالية. هنري فورد صاحب مصانع سيارات فورد ده يهودي، عامل كتاب اسمه اليهودي العالمي، يعني بيفتخر باليهود يعني، صدر في 1920، بيتكلم عن دهاء اليهود وعزيمة اليهود وخصوصا فيما يتعلق بالأمم المتحدة. ده الرجل ده اسمه هنري فورد، اهو شكله صاحب الشركة بتاعت العربيات الفورد اللي هي من اغلى العربيات اللي موجودة في العالم يعني. بيقول اليهود ان منعوا من اتجاه معين يستديروا نحو اتجاه غيره، يعني لو حد يقفل سكة في بابهم على طول تيجي تبص تلاقي هم في السكة التانية على طول. منعوا من الاتجار في الملابس الجديدة زمان، فولوا وجوههم إلى تجارة الملابس القديمة والمستعملة، ومنعوا من العمل بتجارة البضائع الجديدة فتوجهوا إلى تجارة البضائع القديمة، وأسسوا بما يسمى تدوير البضائع القديمة. إنهم يثرون على حساب مخلفات الحضارة، لقد نجحوا لأنه عملوا يدا واحدة. اليهود بزاولة جنس واحد، دين واحد عندهم بالرغم من ضلالهم، يعني هم عبدة للشياطين. اليهود اللي ماشيين على التوراة غير اليهود اللي هم الصهاينة دول. اليهود الصهاينة دول ماشيين على التلمود أو ماشيين على هواهم هم، التفسير الشيطاني. أما اللي على التوراة الحقيقية أو التوراة اللي موجودة الآن مع ما فيها من تحريف، مش عاجبهم الكلام ده، بيقولوا لا دول هيدمرونا، دول بتوع دنيا. ففي يهود بتوع أخرى، أخبرك إزاي؟ في يهود يظنوا فعلا ان هم وان كانوا قله لا يذكروا، من معاني يعني ايه بيدعوا فيها الى الاتجاه اللي كان عليه داود وسليمان زمان او ما شابه ذلك. لكن في ناس من اليهود بيقولوا اللي بيعملوه اسرائيل وامريكا والصهاينه دول لا علاقه لهم بالدين اليهودي، اخد بالك ازاي، وان كان هذا يلزمهم بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. المهم فورد بيقول ايه، بيقول لقد نجحوا لأنهم عملوا يدا واحدة ونحو هدف واحد. بيسميها في الكتاب بتاعه مؤامرة الهدف، هو نفسه سماها مؤامرة، مؤامرة الهدف. بقول لك لا، نظرية المؤامرة، ما المؤامرة زي بعض اللي بيسموا نفسه مثقفين، لك أنا مش مؤمن بنظرية المؤامرة. طب خليك يا عزيز، خليك عايش تاخد على أفاك ومكسور لك فقرة من ظهرك يرقصوك يمين وشمال وانت ما انت عارف تتحرك ازاي، وعملوا برحمة شديدة التماسك والعنصرية لقد أرادوا نقل أسواقهم المالية إلى الولايات المتحدة، وهو شيء لم يرغب فيه الأمريكان لأن بين أيديهم دروسا من التاريخ في أسبانيا والبندقية. بقول زمان أيام الحرب العالمية الأولى والثانية وقبل كده من أيام نابليون وألمانيا وبريطانيا سادت العداوات والاستياء العام بسبب قوة المال اليهودي الذي يحركها. اليهودي ده فورد، ده هنري فورد هو اللي بيعترف بيقول احنا اللي حركنا الحروب دي، واحنا لو قعنا الدنيا في بعضها بسبب الفلوس اللي عندنا نمون دول ونمون دول ونوقعهم في بعض، فيشتروا مننا الأسلحة، يشتروا مننا الحاجات بتاعتنا وناخد بالربا، ما انتش قادر تسدد نجدول لك الديون وتزيد، وهكذا وهكذا نظام الربا لغاية ما خلوا الدنيا كلها وقعت في بعضها. ولذلك التاريخ اللي حصل في ما يتعلق بالانتقام من اليهود مش بس في ألمانيا، لا، مؤامرتهم من أيام دير هيرتزل في الموضوع البروتوكولات الصهيون في بازل في سويسرا، كل الدول كانت لما تسمع عن ألعبهم وشيطانتهم كانوا بينتقموا منهم شهر انتقاض. دلوقتي هم اللي مهيمنين على العالم بقى وعلى أفاكم، واللي يقدر يتكلم يقول لنا بس في الثلاثة كان سادت العدوات والاستياء العام بسبب قوة المال اليهودي الذي يحركها بتمويه شديد تحت أسماء وطنية في هذه الدول. يبقى جاي لك ببنك وطني، وصار العالم يوجه اللوم إلى هذه الدول مباشرة. يبقى هم دلوقتي فلوس اليهود وبيلعبوا لعب، ولما حد يجي يلوم يلوم أمريكا يلوم الفتوات لكن ما يلومش العمد. زي دلوقتي برضو الجماعة اللي مسميين نفسهم مثقفين وهم سفراء لليهود والنصارى في النظام العالمي الجديد والأمم المتحدة وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الكلاب والقطط، زي ابن البحير وابراهيم عيسى والهلوم مجرة، دول يعني عايزين نعيش فلكهم على نظامهم. وطبعا هم زي ما تشوف كده يعني عاملين فيهم العجب وعاملين في الامم في الامم كل العجب. 188 دوله، يعني بدل ما ابن البحيري يقول على 188 دوله زي ابو حرفيش ويبقى ما فيش عدل بين الدول وينقض ميثاق الامم ويتكلم زي ما احنا بنتكلم كده علشان يدافع عن بلاده وعن اوطانه، لا، بيمسح لهم بيلمع لهم الاحذيه هناك على اساس بس يبقى واحد منهم يوصل لدرجه غفير للفتوات الخمسة. سبحان الله، يقول لك الألمان فعلوا كذا وكذا والبريطانيون فعلوا كذا وكذا دون معرفة المصدر الحقيقي لهذه العدوات وهو اليهود. واليوم بدأنا نسمع الولايات المتحدة فعلت كذا وراحت كذا وراحت كذا. الولايات المتحدة عبارة عن مركوب أو ثور هائج مربوط من خشمه والعمدة راكب وبيشد الخشم يمشي غصب عنه وهو اللي يلام كمان، اخبرك ازاي ده طور. طيب، ان فلسفة اليهود كانت الاستحواذ على المال مش ربحه، يعني مش عايزين ربح، لا عايزين يمسكوا المال نفسه اللي هو الذهب نفسه يكون في ايديهم، بمعنى ان يكونوا هم مصدر المال المحرك للمؤسسات الاقتصادية في العالم دون ان يكونوا هم المسيطر المباشر على هذه المؤسسات، ولذلك هم اباطرة الربا في العالم. البروتوكول السادس في بروتوكولات صهيون بيقول يجب نزع الأرض من ملاكها الأميين، الأميين اللي هم غير اليهود، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل حتى لا يستغنوا عنا بمصادر حياتهم، والطريقة المثلى للوصول إلى هذا الهدف هو زيادة الضرائب ودفعهم لرهن الأرض مقابل القروض من مؤسساتنا المالية، اللي هو الربا القديم بتاع اليهود اللي اشتغلوا فيه. هنكسب هنكسب، تاخدوا فلوس يكون واحد محتاج ولا حاجة يعرض عليه الفلوس وبعد كده يجدول للديون ودخله في منظومة من الربا. تعرفين حصل في البنك الزراعي عندنا زمان او ما زال حتى الان، يعني بدأت الامور تتحسن شوية لما الرئيس اتدخل او الحكومة اتدخلت. الوقت كان الفلاح مزنوق في قرشه فروح يستلف من البنك الزراعي نسبة الفايدة 10% 15%، يجي يسدد فما يعرفش يسدد فهيحجزوا على أرض فيضطر ياخد قرض من البنك تاني بوساطه بتاع، والمبلغ القديم يجدوله بربا اعلى، السنه الجايه يجي يسدد ما يعرفش، فيضطر يستلف تاني ورابع وخامس وسادس لغايه ما يجي يبص يلاقي المبلغ اللي عليه قصاد ارضه، وبعد كده يسجن كمان عشان ما سددش. ده عمل كارثه لغايه ما الناس ضجت وقت مش مسددين. فبدات الدوله تفاهم معاهم، قول لهم يعني خلي مبالغ الزياده دي تشيلوه، بس سددوا اصل المبلغ. وبرضه مشكله تانية، لان هو قاعد يقترض في يقترض وهو خلاص اتورط. نفس الاسلوب ده هو اللي ماشي الان فيما يتعلق بالبنك الدولي وصندوق الدولي، صندوق النقد الدولي. عايزين فلوس من البنك الدولي، يعني فلوس من اليهود. طيب من الشروط، اول حاجه ارفع الدعم عن الغلاب، ما هو ما فيش زكاه ولا بتاع، بقى ارفع الدعم عن الغلاب، الغلابه هيتضايقوا من الرئيس اللي ماسك. حاجه ثانيه زودوا اسعار كذا، اعملوا كذا، خصخصوا الشركات. طب خصخص الشركات ازاي؟ سيبوها ناس مستثمرين من بره. مين المستثمرين من بره؟ اليهود، عن طريق ناس هيجوا يمسكوا القضيه ويلبسوا الدنيا ببعضها ويجوا يحتلوا البلد عمليا، فتبدا البلد ظهرها محني مكسوره ذليله. يجي الرئيس يتحرك يلاقي دراعه ملوم. بعد كده عايزين كذا وكذا في الاعلام. والا انا بقول لكم ابن البحيري مؤامره كبيره، وانا وضحت لكم الكلام بمنتهى الوضوح، مؤامره كبيره وهيستمر، والدوله هتضطر انها توطي، والشيخ الازهر هيطاطي. ليه؟ الرجل ورا منه الخط الكبير العمده وشوف الغفر، انت هتعملوا ايه؟ ده انتوا كلكم على بعضكم ولا حاجه، ما تحصلوش حتى غفير للشيخ الغفر. كل الدول اللي موجوده في العالم 188، شفت اللعبه الكبيره؟ عمليه ما هي سهله. الناس دي عايزين يودونا جهنم وبئس المصير، عايزين يودونا نبقى تبع اليهود والنصارى، عايزين يودونا نبقى تبع الشيطان الاكبر. ميثاق الزور، ميثاق الامم المتحده به. المفروض والله يقول لكم لو واحد عقل يجي يحسبها. هم دلوقتي بداوا يتحركوا في ايه؟ يقول لك والله احنا نبدا، شوف الخيارات اللي عملها الرئيس السيسي كلها بتصب في مصلحه البلد. في ايه؟ دلوقتي عايز يبقى الدولار ما هوش الاساس في التعامل، يبقى معاه كمان الروبل الروسي او العمله الروسيه. غير كده الصين اشتري مني بالجنيه، اشتري مني بكذا. احاول في بنك معمول للدول الاسيويه روسيا بتاسس له، انا كنت عايز اوريكم الصوره وحقيقي ان شاء الله عز وجل الصوره ايه اللي حصل فيها. شاركت فيها مصر وشارك فيها مجموعه دول اللي هي بتزوق الامرين للديون زي البرازيل وغيرها، هوريكم الخريطه بتاعتها مين المشاركين فيه. وتيجي تبص تلاقي بريطانيا اخرى مشاركه فيه. بريطانيا طب ليه؟ هتلاقي برضه عن طريق ناس معينة اليهود دخلوا في البنك ده، مش هيسيبوه، مش هيبعدوا اليهود، هيدخلوا من الطرف الخفي على أساس برضه يفسدوا المنظومة كلها على بعضها. ألاعيب ملهاش أول ولا آخر، ربنا سبحانه وتعالى يسلمنا. لكن هنرجع تاني نتكلم على موضوع ذهب العالم والسيطرة المالية من خلال ميثاق الأمم المتحدة، لأنها لعبة كبيرة، لعبة والله العظيم لعبة. أنا ساعات ما بقرأ فيها، كل يوم أنا بقرأ يجي حوالي 8 ساعات في الموضوع، والله أقعد أقرأ وأجمع وأشوف إزاي نصيغ المادة بشكل مبسط للناس عشان نوضح لهم الحقيقة، فبتاخد جهد كبير. لكن أنا كل ما أقرأ أتشد أكتر وأقرأ أكتر وأقرأ أكتر، حتى ثقافة خاصة. أنا راجل شغلي كله متعلق بالعقيدة، وأكتر من 34 كتاب بفضل الله عز وجل ألفتهم، منهم يجي حوالي 18 مجلد. لو أنا قعدت أشرح فيهم أو أتكلم فيهم هيبقى تم التمام، بس طبعا الجانب ده الناس محتاجاه، محتاجة نوضح، محتاج للناس الفكرة بشكل مبسط ومن وجهة نظر المحبة لهذا البلد ومن وجهة نظر قبلها المحبة لهذا الدين وتبصير الناس باتجاه الصحيح. ده واجب على أهل العلم أنهم يعملوه. احنا نتمنى أن يكون فيه مشاركة وإخوة يجوا يشرحوا لنا الكلام ده ويتكلموا فيه وتعمل له برامج لغاية ما الناس تفوق، لأن كده أقدر أساند البلد صح، وأقدر أبقى مع ولي الأمر في طاعة الله عز وجل، وأقدر أقدر الأمور صح. وإزاي نخرج من الورطة دي؟ لأن أنت في حرب، في صراع دائم، صراع بانت المؤامرة واتضحت قوي قوي بعد أحداث 25 يناير أو خساير زي ما بقول، إن كان المراد القضاء على الدول العربية كلها وتفتتها وإيجاد الخوارج يمسكوا تبعهم وتدمير جيوشهم زي العراق كده وسوريا وزي ليبيا واليمن. الكلام ده كله كان مراد. فبدأت الناس تفوق لما شافت الواقع جاي على دماغها، وأصبحت المشكلة كلها إن كل واحد وجوده مرتهن بالقضية دي، فبدأ يفوق ويقول أنا أتصرف إزاي ولا أعمل إيه، وهم حطونا في غيبوبة 60 سنة. الشعب ما يعرفش حاجة غير ثقافة اليهود والنصارى، ثقافة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان والتقدم والتخلف ومحاربة الإسلام بكل سبيل عشان يشد الناس كلها لهذا النظام بتاع ميثاق الزور. وكم من أبواق تكلمت تحت مسمى حرية العقيدة والتجديد والتجديد وما التجديد، كأن احنا عايشين في رمم، مع ان ربنا بيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. الوقت خلص، فإن شاء الله نكمل غدا بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا يعيننا ويدلنا القوة في أن نستمر في عرض هذه القضية حتى تتضح وإن طالت، بس الموضوع مهم، عشان كده صبروا علينا وتابعونا. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.